يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد. وقد سبق في الدرس الماضي الحديث عن تفسير سورة الأعلى، وقلنا إنها سورة مكية، ومن مقاصدها بيان علو ذات الله تعالى وصفاته، والإبداع في خلقه وإحكامه وإتقانه، وتأييد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تثبيته على تلقي الوحي. وقد أمر الله تعالى في أولها بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته، والخضوع لجلاله والاستكانة لعظمته، فقال: سبح اسم ربك الأعلى. وقوله: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فيها بيان بعض مظاهر الإبداع الإلهي في الخلق، والتي تقتضي تسبيحه وتنزيهه عن كل نقص، وإثبات كل المحامد وصفات الكمال له عز وجل. وفي قوله تعالى: الذي خلق فسوى، أي جعل كل جنس ونوع من الموجودات مناسبا للأعمال التي خلق لأجلها. وقوله تعالى: والذي قدر فهدى، أي قدر أقدار المخلوقات في الحال والمآل والذات والصفات، فكل مخلوق له قدر محدود، آجال وأحوال وأجسام محدودة، وكل شيء مقدر تقديرا، وكل شيء مقدر تقديرا. وقوله فهدى، أي الهداية العامة التي مضمونها أنه هدى كل مخلوق إلى مصالح معاشه وما يقيمه، كما قال تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقوله تعالى: والذي أخرج المرعى، أي أنزل من السماء ماء فأنبت به من جميع صنوف النباتات والزروع والعشب الكثير، ما بين أخضر وأصفر وأحمر وأبيض، مما ترعاه الأنعام وترتع فيه الناس والبهائم وكل حيوان. وقوله تعالى: فجعله غثاء أحوى، أي أخرج المرعى ناعما أخضر، ثم ييبس فيسود من احتراقه بالشمس وغيرها، فيصبح غثاء تذهب به الرياح والسيول بعد الخضرة والحسن. نكمل في هذا الدرس بمشيئة الله تفسير بقية السورة، ومع قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. فلما ذكر بعض نعمه الدنيوية، ذكر نعمته الدينية ابتداء على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وامتن بأصل هذه النعم ومنشأها وهو القرآن، فقال: سنقرئك فلا تنسى. سنحفظ ما أوحينا إليك من الكتاب ونوعيه قلبك فلن تنسى منه شيئا. وهذه بشارة كبيرة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيعلمه علما لا ينساه، وهذا وعد من الله بعون نبيه عليه الصلاة والسلام على حفظ جميع ما يوحيه إليه. سنقرئك أي سنجعلك قارئا، سنلهمك القراءة فلا تنسى ما تقرأه، وسنعلمك بتلاوة جبريل عليك تعليما لا يزول. وهذه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن أكثر تحريك لسانه مخافة أن ينسى، وكان لا يفرغ جبريل من آخر الوحي حتى يتكلم هو بأوله مخافة النسيان، فطمأنه ربه وأنه لا حاجة أن يفعل ذلك، فإن الله سيقره في نفسه قرارا لا ينساه. سنقرئك فلا تنسى، سنعلمك فتحفظه، وهذا كقوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وكذلك لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وبدأ بقول سنقرئك قبل ذكر انتفاء النسيان فلا تنسى، إعلاما بأن القرآن في تزايد مستمر، فإذا كان قد خاف من نسيان بعض ما أوحي إليه على حين قلته وهو سيتتابع ويتكاثر، فهذه بشارة عظيمة أنه حتى مع ما سيأتي منه لن ينسى ما سبق ولا ما يأتي لاحقا، فقد تكفل الله له بعدم نسيانه مع تزايده. ونحن نعلم أن هذه سورة مكية، فقوله تعالى فلا تنسى خبر وليس نهيا، لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف. إذن سنقرئك فلا تنسى، يعني سنقرئك قراءة لا تنساها، لا تنسى بعدها شيئا مما أقرئته. وقوله تعالى إلا ما شاء الله، أي أنه سبحانه إذا أراد أن ينسيك شيئا لم يعجزه ذلك، وإذا أراد لحكمة أن ينسخه من صدرك فسينسخه. ففائدة هذا الاستثناء يعني إلا ما شاء الله أن يعرف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقدرته، والتبرك بذكر المشيئة كما قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وإشارة إلى أنه سيحدث نسخ لبعضه نسخا يزيله من الصدور. وقد ذكر بعض العلماء أن سورة الأحزاب كانت بقدر سورة البقرة، وأن الله سبحانه وتعالى قد نسخ منها ما شاء فلم تعد موجودة في الصدور. وهناك منسوخات بقيت لفظا في الصدور محفوظة لكن لم تعد من القرآن. إذن سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، هذا معنى. المعنى الآخر سنقرئك فلا تنسى طلب، وتكون لا ناهية، والمعنى سنقرئك فلا تغفل عن قراءته وتكراره حتى لا تنساه، ويكون معنى الاستثناء هنا على ما يقع من النسخ، أي إلا ما شاء الله رفعه ونسخه مما اقتضت حكمته أن ينسخه وأن ينسيه فيرفع حكما وتلاوة والأمر بيد الله كما قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، وقال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ومع قوله تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته داخلة في الخطاب، والمعنى إن الله يعلم الجهر يا محمد من عملك، يعلم الجهر ما أظهرته وأعلنته، وما يخفى منه كذلك يعلمه، فيعلم جميع أعمالك سرها وعلانيتها، فاحذر أن يطلع عليك على أمر لا يرضاه. وهذه موعظة للأمة، والله تعالى يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من الأقوال والأفعال. وقيل الجهر ما حفظته من القرآن في صدرك، وما يخفى ما نسخ من حفظك مما أنساكه الله تعالى. وقيل الجهر ما علمه، وما يخفى ما سيتعلمه من بعد. وقيل عالم بجهرك في القراءة مع قراءة جبريل عليه السلام، وعالم بالسر الذي في قلبك وهو أنك تخاف النسيان. ونتابع معكم بمشيئة الله تفسير السورة بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى جنات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. وصية الله لعباده، قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره، أمر ببرهما ونهى عن عقوقهما، إنهما الوالدان. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والبر بالوالدين يعود نفعه على الولد البار بثمرات وفوائد، منها تحصيل مرضاة الله تعالى، إطالة العمر وزيادة الرزق، اكتساب بر الأبناء في المستقبل، فالجزاء من جنس العمل، تكفير الذنوب والخطايا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. وللبر بالوالدين صور وأشكال، منه ما يكون في حياتهما كإحسان القول إليهما وخفض الصوت عندهما وطاعتهما فيما يأمران به وتعليمهما ما يحتاجان إليه واستئذانهما عند السفر وإظهار التقدير والاحترام لهما وتقبيل أيديهما ورأسيهما والسعي في إرضائهما وتحمل المشاق في سبيل ذلك. ومنه ما يكون بعد وفاتهما كالدعاء لهما والاستغفار لهما وقضاء دينهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام أصدقائهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. ومع قوله تعالى ونيسرك لليسرى، هذه بشارة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله سييسر له جميع أموره وأنه سيجعل شرعه ودينه يسرا. والتيسير جعل العمل يسيرا على العامل، والمقصود ييسرك للطريقة اليسرى وهي عمل الخير، فنيسرك لأن تعمل خيرا ونسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا ودينا عدلا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. وهذا كما قال السمعاني وزاد وابن الجوزي في زاد المسير والقرطبي وابن كثير وغيرهم من المفسرين. والمقصود نهيئك للأمور اليسرى في أمر الدين وعواقبه من تيسير حفظ القرآن عليك وتيسير الشريعة التي أرسلت بها وتيسير الخير لك في الدنيا والآخرة. والتعبير بنون التعظيم في قوله ونيسرك لأن عظمة المعطي تدل على عظمة العطاء، كما قال تعالى إنا أنزلناه، إنا نحن نزلنا الذكرى، إنا أعطيناك الكوثر. ودلت هذه الآية على أن الله سبحانه فتح على النبي صلى الله عليه وسلم من أبواب التيسير والتسهيل ما لم يفتحه على أحد غيره. كيف لا؟ وقد كان يتيما ونشأ في قوم جهال وكان فقيرا، ولكن الله تعالى اصطفاه وأنقذه. ولما ذكر المنة ذكر التكليف، لما ذكر التشريف ذكر التكليف، فقال فذكر. إذن سنيسره عليك ولن نجعلك تنساه وهذا الدين اليسر الذي سنؤتيك إياه لا بد في المقابل من أعمال أنت تعملها هي مطلوبة منك. ما هي؟ هذا التذكير. أمر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يذكر عباد الله جميعهم وأن يعظهم وأن يحذرهم عقوبة الله، فقال فذكر إن نفعت الذكرى، والتذكير تبليغ الذكر وهو القرآن، والذكرى مصدر التذكير. فإن قال قائل أين مفعول فذكر؟ يعني ذكر من؟ قيل محذوف لأجل التعميم، يعني ذكر الناس كلهم. ويدل على ذلك قوله تعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فأقسام الجميع موجودة، الذي سيتذكر والذي سيتجنب التذكرة. معنى الآية عظ بالقرآن إن نفعت الموعظة والتذكير أو لم تنفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مبلغا للإعذار والإنذار، فعليه التذكير في كل حال نفع أو لم ينفع. وإنما لم يذكر الحالة الثانية واكتفى بذكر أشرف الحالتين، كقول سرابيل تقيكم الحر، والمراد البرد أيضا. ومما يؤكد أن التذكير مطلوب على كل حال أن الانتفاع بالذكرى مبني على حصول الخشية في القلب، وصفات القلوب لا اطلاع لأحد عليها إلا الله عز وجل. فلو كان ذكر من يستفيد فقط، فكيف يعرف من يستفيد ممن لا يستفيد؟ ولذلك ذكر الجميع. فوجب على النبي صلى الله عليه وسلم تعميم الدعوة تحصيلا للمقصود، والمقصود تذكير من ينتفع التذكير، لكن تذكير من ينتفع بالتذكير، لكن لا سبيل إلى ذلك إلا بتعميم التذكير. وقيل معنى إن نفعت الذكرى أي الإرشاد إلى التذكير بالأهم، يعني ذكر بالمهم الذي فيها النفع، الذي فيه النفع. طبعا القرآن كله نافع بلا شك، فالمقصود ذكر به واترك غيره مما لا نفع فيه. وقيل ذكرهم بما ينفعهم من أمور التوحيد والأصول، قبل الفروع التي تكون مخاطبتهم بها ربما صادة لهم، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. يعني أول ما أمر، أول ما ما نزل عظمة الله والجنة والنار، ولو بدأ لا تشربوا الخمر لا تزنوا لا تفعلوا، ما أطاعوا ما أجاب. وكذلك فإن التذكير مطلوب ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة مسموعة. ومفهوم الآية عند بعض العلماء أنه إن لم تنفع الذكرى بأن كان التذكير يزيد هذا الموعوظ إعراضا ونفورا فتوقف عن ذلك، ولست مأمورا بإكمال المشوار مع ناس معرضين. والذكرى ينقسم الناس فيها إلى قسمين، منتفعون وغير منتفعين. ولذلك بين تعالى من الذي ينتفع، فقال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. الخشية الخوف مع التعظيم، سيذكر من يخشى الله، من يخشى اليوم الآخر، من يخشى عذاب الله. سيذكر من يخشى، من للجنس يعني ليس فردا معينا. سيتذكر الذين يخشون. سيذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم ويتعظ بالقرآن من يخشى الله ويخاف عقابه ويعلم أنه ملاقيه. وهذا معنى قول الحسن تذكرة للمؤمن وحجة على الكافر، وقول ابن عباس تنفع أوليائي ولا تنفع أعدائي. لكن نلاحظ قول الحسن فيه بيان وفائدة تذكير الذي لن ينتفع بأن الحجة قد قامت عليه. فلو قال واحد طيب التذكير لمن ينتفع فائدة واضحة، طيب لما ذكر الجميع وانتفع من انتفع، طيب البقية ما الفائدة، ماذا كانت الفائدة في تبليغهم؟ الجواب إقامة الحجة عليهم حتى لا يدخل النار أحد لم تقم عليه الحجة. والذكرى أيضا تنفع الراجي، فالراجي قد يتذكر، إلا أن تذكرة الخاشي أبلغ من تذكرة الراجي، فلذلك علقها بالخشية دون الرجاء، وإن تعلقت أصلا بالخشية والرجاء. سيذكر من يخشى، فالذكرى نافعة حتما فريقا من الناس وهو من يخشى الله حق خشيته، فيتفكر في شأن ما ذكر به ويقف على حقيقته ويؤمن به. وخشية الله توجب للعبد الانكفاف عن المعاصي والسعي في الخيرات. هذا الذي سيتذكر هو السعيد، وأما الذي سيتجنب التذكرة فهو الشقي. وسنعرف تفسير الآية بشأن ذلك بعد قليل إن شاء الله. بشرى جنات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إمام عادل وخليفة زاهد من أشهر الخلفاء الأمويين وأشبه الناس سيرة بالخلفاء الراشدين. قال عنه أنس بن مالك رضي الله عنه ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، فمن هو؟

فهي الكبرى بشدتها، والكبرى بمدتها، والكبرى بضخامتها، والكافر فيها يمتد بقاؤه إلى ما لا نهاية. ذكر الله حال هذا الأشقى، الحال التعيسة، فقال ثم لا يموت فيها ولا يحيا. العرب كانت إذا وصفت الرجل الذي وقع في شدة عظيمة لا هو حي ولا هو ميت، فخاطبهم بالذي جرى من ذلك، أن يعذب عذابا أليما من غير راحة ولا استراحة حتى يتمنى الموت فلا يحصل له، كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، لا يموت فيها فيستريح من عذابها، ولا هو يحيا حياة كريمة يسعد بها. فالإحساس باقي، الشعور باقي ليذوق العذاب. وحرف العطف ثم للتراخي في مراتب الشدة، لأن التردد في النار بين الموت والحياة أفظع من نفس الصلي. يعني الإحراق أو إصلائه بالنار هذا يكون في البداية، فيصير إلى حال لا هو حي ولا هو ميت، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يعني ثم باستمرار العذاب عليه يصبح في حال من الشدة لا يموت فيها ولا يحيا. نسأل الله السلامة والعافية. وقيل معناه أن نفس أحدهم في النار تصير في حلقه، فلا تخرج فتفارق فيموت ويتوقف العذاب أو يرتاح، ولا ترجع إلى موضعها من الجسم. على أي حال، هذه أخبار الغيب تحتاج إلى أدلة، وإنما نقول لا يموت فيها فيستريح بالموت، ولا يحيا حياة كريمة أو حياة فيها فائدة، وإنما حياة ذل وشقاء وإهانة وعذاب مستمر، كما أنه كان في حياته في الدنيا من جنس حياة البهائم، لا عقل ولا فهم عن الله ولا اتعاظ ولا عمل صالح. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة والأخوات، نقف هنا عند قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ونأتي على تفسيرها بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يعقل عن الله كلامه ويعمل بوحيه، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.